خذوا ما آتيناكم بقوة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سيجزون ما كانوا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا وَاذْكُرْ

به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة ومن يشاقق الله